وقال غيره: أي جيل افتداء شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي؟ حاشاه. فإذا ليس هذا من الذكر في شيء، إنما الذكر إذن على وجهين: الأول ذكر الله ورسوله واستفادة بما جاء في كلامهما، والآخر هو أن يجتمع المسلمون يذكرون الله بالأذكار الواردة في السنة أولا، وبالكيفية المذكورة فيها ثانيا، وما سوى ذلك فكما قيل فهذا هو إيش الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. إذا المقصود التذكير، كما أنا ذكرت بهذا المجلس، أن تتذكروا معي أنكم إن اجتمعتم في مكان فسيح واسع أن لا يغرنكم في سعته، وأن تتذكروا ضيق المكان ليذكركم بهذه السنة إن شاء الله تعالى. أي بعد ذلك أبدا، على إيش اتفقنا؟ الله يهديك الله يهديك. احنا كنا طلبنا من قبل ان الحديث عن تلازم بين العقيده والمنهج، وان اي انحراف في المنهج ان اي انحراف في المنهج يعني يلزم منه انحراف في العقيده، فلو توضح هذه القضيه بشيء من الاسترسال ومع الامثله يكون خير عظيم ان شاء الله تعالى. ايه بس هذا المجلس يتحمله، ربما يكون عندهم، هذا يكون بيني وبينك مثلا، ربما يكون عندهم اسئله اخرى، أنا بالعكس يا عم. فإن كان لا